بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد محمد حاضر السعيدي بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. عن بداية كلامه رحمه الله تعالى في بيان تفصيل العقائد، وبدأ في جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته، وبين أن كلام أهل البدع من التعطيل والتشبيه من الأمور المحدثة في صفات الله سبحانه وتعالى وفي الكلام في صفات الله عز وجل، وأن طريقة أهل السنة والجماعة وإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وعلى العكس نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وذكر من جملة ذلك من أسماء الله الأول والآخر، وأنه وسع علمه كل شيء، وأنه على العرش استوى، تكلمنا عن علو الله سبحانه وتعالى، وأنه مع علوه واستوائه فإنه لا يخلو عن علمه مكان، وأنه لا يجوز السؤال في صفات الله عز وجل بكيف، أنه لا يمكن أن تدركه العقول. وثم تكلم عن القرآن، تكلمنا عن كلام الله عز وجل، صفة الكلام وإثبات هذه الصفة لله عز وجل حقيقة، وأن القرآن من كلامه ومن صفاته، تكلم الله عز وجل به، وأن من صفات هذا الكلام أنه تنزيل الله عز وجل، وأنه نوره، وأنه من صفاته وليس بمخلوق. ومن زعم أنه مخلوق فهذا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. هنا تكلم رحمه الله عن مسألة أيضا مهمة من مسائل العقائد، وفيها وقع الخلاف الكبير بين أهل السنة وأهل البدع، وهي قضية: هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة أم لا يكون ذلك؟ والصواب الذي لا شك فيه والذي دل عليه القرآن والسنة والإجماع، إجماع أهل السنة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون البدر ليس دونه، أو الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته. في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام سنذكر طرفا منها. أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية كما ذكرنا يقولون إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة، وأن أهل الجنة يرون وجه الله عز وجل بأبصاره. وخالف في هذه المسألة الخوارج والمعتزلة من جهة، وأيضا نسب إلى طوائف من المرجئة، فقالوا لا يرى الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومحل الخلاف في قضية رؤية الله عز وجل في الآخرة يراه أهل الإيمان في الجنة، وأما في الدنيا فإن أهل السنة بالاتفاق هو الذي تدل عليه النصوص، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وكما في قصة بني إسرائيل أنهم طلبوا موسى أرنا الله جهرة، فلم ير الله عز وجل أحد في هذه الدنيا إلا ما وقع الخلاف في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه بعيني رأسه أم أنها رؤية القلب أو المنام، على خلاف بين أهل السنة، وهي مسألة تمر علينا إن شاء الله لاحقة. وأما في الآخرة فهو موطن الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع. فالقول قول الخوارج المعتزلة أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وذهب الأشاعرة ومن سار على قولهم قالوا أن الله يرى لكن دون مقابلة ودون جهة، دون مقابلة ودون جهة. وهذا حقيقة الأمر، أنه يرجع إلى قول نفاة الرؤية، لأنه لا يمكن أن يرى الشيء إلا دون مقابلة أو دون جهة. وهم في هذا القول فروا في حقيقة الأمر من إثبات علو الله عز وجل، فأثبتوا الرؤية على ما دلت عليه النصوص، لكن ألزموا بأنهم إذا أثبتوا الرؤية أثبتوا العلو والجهة، فقالوا يرى إلى دون جهة أو إلى دون مقابلة، ويقصدون به نفي علو الله سبحانه وتعالى. فيرجع أمرهم أو حقيقة أمرهم إلى قول الخوارج المعتزلة في نفي رؤية الله سبحانه وتعالى. الأدلة على رؤية الله عز وجل كثيرة في القرآن وفي السنة. أما من القرآن فقوله سبحانه وتعالى في الآية الصريحة في الرؤية، وإن تأولها أهل البدع، وهي قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة أي مضيئة مستبشرة فرحة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى خالقها، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. فكلام السلف في تفسيرهم لهذه الآية هو ما ورد في الأحاديث أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. وأهل البدع تأولوا هذه الآية فقالوا النظر هنا بمعنى الانتظار، فقالوا وجوه يومئذ مستبشرة وناظرة تنتظر ثواب ربها، تنتظر ثواب ربها، فأولوا النظر وزادوا لفظة الثواب. والرد على قولهم من أوجه متعددة وهي ظاهرة البطلان. الوجه الأول أن النظر في القرآن يختلف معناه بحسب التعدي، بحسب ما عدي به، فإن عدي بنفسه كان بمعنى الانتظار، إن عدي بنفسه بدون حرف جر كان بمعنى الانتظار، كقوله سبحانه وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم، ولم يقل انظروا إلينا إنما قال انظرونا، فهنا معناه أي انتظرونا. وإن عدي بفي فهو بمعنى التفكر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أي يتفكروا. وإن عدي بإلى فهو بمعنى الرؤية، رؤية الأبصار، ومنه قوله إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والجواب الثاني أن النظر هنا أضيف إلى الوجه ولا يضاف إلى الوجه إلا الرؤية. النظر إذا أضيف إلى الوجه فهو بيكون بمعنى الرؤية، لأنه لا يقال فلان ينتظرك بوجهه، هذا ليس في لغة العرب أن يقال فلان ينتظرك بوجهه، وإنما يقال فلان ينتظرك. لكن لما ذكر الوجه هنا لم يفد إلا الرؤية. والجواب الثالث أن الأصل عدم الحذف وأن الكلام تام، فإضافة ثوابها هذا من الزيادة على كلام الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى والقرآن جاء بلسان عربي مبين، فلم يقل ثوابها، فلماذا نضيف والأصل عدم الحذف والأصل تمام الكلام؟ ومن الأجوبة كذلك ذكر الله عز وجل للنعيم، هذه الآية جاءت في سياق النعيم وذكر النضرة، والنضرة هي في النعيم، وهذا يخالف الانتظار، لما تكون تنتظر الثواب إذن إلى الآن ما حصلت النضرة، وإنما النضرة تحصل حين يرى أهل الإيمان النعيم فتحصل النضرة لهم، فإذن النضرة تخالف الانتظار انتظار الثواب. والجواب أيضا التالي أن السلف والصحابة مفسرون من أهل السنة فسروا ذلك على أنه النظر إلى وجه الله عز وجل واحتجوا بهذه الآية، فهذا يخالف قولهم. من الأدلة من القرآن لما ذكر الله عز وجل عقوبة أهل الكفر قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ذكر الشافعي وغيره أنه لما حجبوا في السخط رأوا الله عز وجل في الرضا، فلما ذكر أن من عقوبة الكافر أنه يحجب عن رؤية الله إذن من ثواب المؤمن أنه يرى الله. ومن الأدلة من القرآن أيضا وهي تعتبر أيضا من الآيات الصريحة قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، فسر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب عند مسلم. ومن الأدلة أيضا آيات اللقاء في القرآن واعلموا أنكم ملاقوه، وقال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. ذكر ثعلب أحد علماء اللغة قال أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هنا رؤية الله عز وجل، أجمع أهل اللغة على أن رؤية الله سبحانه وتعالى أو على أن اللقاء هنا والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى أيضا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، قيل ينظرون إلى نعيمهم وقيل ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ومن السنة أحاديث كثيرة، بل نص أهل العلم على أن أحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة، وبلغت أكثر من 30 حديثا، وجمعها الإمام الدارقطني رحمه الله في رسالة له مطبوعة بعنوان الرؤية، وجمعها ابن القيم في حاد الأرواح، وجمعها الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول، حديث كثيرة تدل على الرؤية، من ذلك حديث صهيب الذي مر أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة قال لهم الله سبحانه وتعالى يقول لهم الله سبحانه وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم تلا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية. ومن الأحاديث أيضا حديث جرير أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. ثم ذكر أعظم أسباب حصول هذا النعيم، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ذكر البردين، صلاة الفجر وصلاة العصر، حافظة عليها من أعظم أسباب حصول النعيم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وحديث متفق على صحته. ومعنى لا تضامون أو تضامون قرئت بالتخفيف وبالتشديد، فبالتشديد تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض فيحرم بعضكم من رؤية الله عز وجل، كما يحصل للناس في الدنيا حين يحصل اجتماع وزحام على رؤية شيء معين، فبعضهم يراه وبعضهم لا يراه بسبب انضمامهم وازدحامهم، فهذا لا يكون في رؤية الله عز وجل. فأهل الجنة كلهم يرون الله. وقوله لا تضامون من الضيم بالتخفيف، وهو الظلم، أي أنكم لن تظلموا فيراه بعضكم دون بعض، فيراه بعضكم دون بعض. لكن وردت بعض الآثار في اختلاف أهل الجنة في أوقات رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن كل أهل الجنة يرون الله عز وجل، وهذا أعظم نعيم أهل الجنة. ومما ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر كان يدعو الله عز وجل فيقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إلى غير ذلك من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن أهل الجنة يرون ربهم يوم القيامة. وعلى هذا أيضا ورد ذكر ذلك في كثير من أقوال الصحابة والتابعين. من أقوال الصحابة قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقيل لابن عباس: كل من دخل الجنة يرى ربه عز وجل؟ قال: نعم. وفسر ذلك أيضا في الزيادة سعيد بن المسيب وقال سعيد بن جبير: إن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تبارك وتعالى غدوة وعشية. وقال عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله منذ نحو من 50 سنة فقلت له: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، يعني الرؤية. قال: فحدثني بنحو 10 أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا من التابعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عمن أخذوا، يعني هؤلاء المعتزلة، نحن أخذنا ديننا من قال الله وقال رسوله وعما قاله السلف، هؤلاء من أين أخذوا دينهم؟ وقال مالك: الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وقال أشهب: سئل مالك عن قوله: وجوه يومئذ ناضرة، أتنظر إلى الله؟ فقال مالك: نعم. فقلت: إن قوما يقولون تنظر ما عنده، أي الثواب والانتظار. قال مالك: بل تنظر إليه نظرا، وقد قال موسى: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله لا يرى. فقال مالك: السيف السيف، لأن يعني هذا إنكار رؤية الله عز وجل من الأمور الكفرية، لأنه إنكار لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ومن دقيق عبارة الإمام مالك هنا رحمه الله تنبه له أنه احتج على الرؤية بقول موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. فجعل هذه الآية من أدلة ماذا؟ الرؤية. وهذا خلاف قول أهل البدع، لأن أهل البدع ينكرون رؤية الله عز وجل يستدلون بآيتين. الآية الأولى قوله عز وجل: لن تراني، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا: إذن الله لا يرى. واستدلوا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فقالوا: إذن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقبل الجواب عن هذه، لا نقول عن الآية، الجواب عن تفسيرهم للآية الخاطئ، استدلالهم الخاطئ. يبقى معنا الدليل الثالث على الرؤية وهو الإجماع، ونقل الإجماع جملة من السلف. وقال عبد الغني المقدسي في عقيدته: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة. أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله يرى في الآخرة، كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقل هذا الإجماع شيخ الإسلام تيمية وغيره. الآن نتنبه إلى الجواب عن استدلالهم بهاتين الآيتين، كيف نرد عليه؟ الوجه الأول، أو الآية الأولى التي استدلوا بها: لن تراني، في قصة موسى. والجواب عن هذا من أوجه كثيرة ذكرها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيره. الجواب الأول: لو كانت رؤية الله لا تجوز أو منكرة فإنه لا يظن بكليم الله أن يسأل ما لا يجوز. موسى سأل أو ما سأل؟ سأل، قال: ربي أرني أنظر إليك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لو كان الله عز وجل لا يرى لأنكر الله عليه، فإن الله لم ينكر عليه السؤال، إذ لو كان سؤاله محرما لأنكر عليه، مثل ما أنكر على نوح سؤال نجاة ابنه. ولكن الله عز وجل قال: لن تراني، ولم يقل له: لماذا سألتني هذا السؤال؟ أو لا ينبغي أن تسأل هذا السؤال. فلم ينكر عليه سؤاله، وإنما أنكر عليه أن الله يرى في الدنيا، لا يمكن رؤية الله في الدنيا. الجواب الثالث أن الله قال: لن تراني، ولم يقل: إني لا أرى. فلو قال، لو كانت رؤية الله ممتنعة فقال: إني لا أرى، وانتهت المسألة. الجواب الرابع أن الله بين سبب عدم رؤيته، وهو ضعفه البشري وعدم قدرته، فقال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا منع الرؤية هنا بسبب ضعفه عن تحملها. الجواب الخامس أن الله علق الرؤية على أمر ممكن وهو استقرار الجبل، فهذا الاستقرار قد يكون وقد لا يكون، ولم يعلقه على أمر محال مطلقا، لكنه لما تجلى الله خر الجبل وانهد، فتعليقه على ممكن يدل على احتمال حصولها. السادس أن الله تجلى للجبل، قال فلما تجلى ربه للجبل، فإذا تجلى الله للجبل الذي لا ثواب ولا عقاب عليه ولا تكليف، أفلا يتجلى لأوليائه في الدنيا وفي الآخرة في الجنة فيراه أهل الإيمان بأبصارهم ينظرون إلى وجهه؟ جواب السابع أن الله كلم موسى وناجاه، فرؤيته أولى بالجواز من الكلام. جواب الثامن والأخير، كانت الأجوبة كثيرة، أن هنا لن لا تقتضي التأبيد ولو قيدت به، يعني حرف لن لا يقتضي التأبيد ولو قيد بالأبد. كلمة لن أو حرف لن لا يقتضي النفي المؤبد، كما قال هذا يقررها الزمخشري في تفسيره بأن لن تقتضي النفي المؤبد، يقصد بها نفي رؤية الله عز وجل، فرد عليه ابن مالك وغيره، ومن يقل بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. قال أهل العلم إن حرف لن لا يقتضي النفي المؤبد ولو اقترن بالأبد، يعني لو قيل لن ترى أبدا لا يقتضي النفي المؤبد، ويدل على ذلك القرآن، قول الله سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم لن يتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا. إذن جاء حرف لن وأضيف الأبد، لكن مع هذا يقول الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت أو ما تمنوه، إذن لن يتمنوه أبدا لا يقتضي النفي المؤبد لدلالة القرآن. وكذلك قول أخو يوسف، فلما قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، إذن قرن لن هنا بأمر ممكن، فلو كانت نفي مؤبد لما قرنه بسبب، فلا يمكن أن يقول على قولهم لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لأن لن تفيد النفي المطلق، لا، وإنما إذا أذن رجع يبرح الأرض. إذن هذه أدلة كلها، نرجع إلى قول الإمام مالك، وهذا من قلب الدليل عليهم، وهذا يقرر شيخ الإسلام تيمية كثيرا، ابن القيم، ابن القيم يقول فانظر إلى قلب الدليل عليهم ومثلا بمثل دون ما نقصان. وكما قال شيخ الإسلام تيمية، قال ما من دليل يحتج به أهل البدع على قولهم إلا وفي الدليل ما يرد به عليهم. الإمام مالك لما احتج، احتج بهذه الآية على إمكان رؤية الله، وهو في سؤال موسى ربي أرني أنظر إليك، فسؤال موسى يدل على إمكانية الرؤية وأن هذه الرؤية تكون يوم القيامة، فقلب الإمام مالك الدليل عليهم واستدل بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل. ونفس القضية في قوله تعالى آية الأخرى التي احتجوا بها، وهي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير، قالوا لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار، والجواب من وجهين. الوجه الأول أن الإدراك، نفي الإدراك لا يقتضي نفي الرؤية، لأن الإدراك أوسع من الرؤية. إدراك معناه الإحاطة، وهذا لا يمكن للعباد أن يدركوا الله عز وجل بأبصارهم، وإنما النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. ففرق بين الإدراك وبين الرؤية، وهذا يدل عليه القرآن في قصة موسى لما قال الله سبحانه وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. فنفى موسى الإدراك، لكن الرؤية حصلت في الأول ولا ما حصلت؟ حصلت، تراءى الجمعان، رأى بعضهم بعضا لكنهم ما أحاطوا بهم. نرجع إلى الآية: فلما تراءى الجمعان، أثبت الرؤية. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. فنفى الإدراك وأثبت الرؤية، يدل على الفرق بينهم أن الإدراك أوسع. فإذا الإدراك أمر زائد على الرؤية، الإدراك أمر زائد على الرؤية. الجواب الثاني نفس القضية التي أشرنا إليها، وهي قلب الآية عليهم، أن النفي أو الآية جاءت في سياق المدح لله عز وجل، جاءت الآية في سياق المدح، والمدح يكون في الصفات الثبوتية، المدح يكون في الصفات الثبوتية، يعني حتى لو جاءت صفة العدم والنفي لا تكون مدحا وحدها حتى يقرن فيها كمال الضد كما يقال، أو إثبات أو تضمنها للإثبات. فالنفي المحض ليس كمال إلا إذا قرن فيه ضده أو إثبات ضده. فإذا يكون معنى الآية لما أثنى الله عز وجل على نفسه في قوله أنكم لن تدركوا الله، معناه أنكم ترون الله لكن لا تستطيعون إدراكه. فقلب أهل العلم أيضا هذه الآية على هؤلاء المعطلة في رؤية الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى كلام الإمام رحمه الله تعالى، قال: المؤمن والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم. وقوله بأبصار رؤوسهم نفيا للتأويل، أي رؤية حقيقية يرون الله سبحانه وتعالى، وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. وهذا فيه إثبات أن الله عز وجل هو الذي يتولى حساب العباد، والله سريع الحساب بلا حجاب ولا ترجمان. وهذا ما جاء في حديث عدي رضي الله تعالى عنه اتفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. مما يجب الإيمان به، مما يكون مندرج تحت الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالغيب، هو الإيمان بالميزان يوم القيامة. والإيمان بالميزان أو الميزان مما دل عليه أيضا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه الإجماع، دل عليه القرآن والسنة والإجماع في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فآيات كثيرة منها قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، قول الله سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه في أكثر من موضع في القرآن، ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قضية أو في قصة صاحب البطاقة، قال فوضعت السجلات 99 في كفة ولا إله إلا الله البطاقة في كفة أخرى، فهذا دليل على الميزان ودليل على الكفتان. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على أو حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده. وأهل العلم هنا طبعا الميزان أنكره الخوارج والمعتزلة لأنهم يقولون بكفر صاحب الكبيرة، فلا قيمة لحسناته ما دام أنه ارتكب المعاصي فمباشرة يذهب إلى النار، فأنكروا هذا الميزان. وأهل العلم قال بعضهم الذي يوزن هو العمل، الذي يوضع في الميزان هو العمل، ويدل عليه الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو كلمتان حبيبتان قال ثقيلتان في الميزان، وهذا القول وهو العمل، فأعمال العباد توزن. وقيل الذي يوزن هو صحائف الذنوب أو صحائف الأعمال، الكتاب الذي يكتب على العبد، ويدل عليه وعلى وزن الأعمال حديث صاحب البطاقة، وضعت السجلات هذه الصحائف في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة هذا العمل. وقيل الذي يوزن هو العبد نفسه، ووزنه يرجع إلى عمله الصالح وليس إلى وزنه الحقيقي في الدنيا. ويدل على هذا ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ويدل عليه أيضا حديث ابن مسعود لما تكلم الصحابة عن دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من جبل أحد. والصواب من ذلك أن الذي يوزن الثلاث، فتوزن الأعمال وتوزن الصحائف ويوزن العباد، فالثلاثة تكون فيها أو يكون عليها الميزان. وقوله هنا له كفتان يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان، الكفتان ثابتة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام صراحة كما مر معنا في حديث البطاقة وغيره. وأما اللسان فلم يرد فيه شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب الغيب، ومن أثبته يروي أو يروى في ذلك أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما، والأثر لا يصح ضعيف. وجاء في أثر أيضا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه ذكر اللسان. فمن ذكره من باب ذكر السلف له، وإلا فالمسألة تحتاج إلى دليل ولا دليل صريح عليها. قال بعد ذلك والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. مما يجب الإيمان به الإيمان باليوم الآخر، ويلحق به الإيمان بما يكون في البرزخ، وهو الإيمان بالقبر وما فيه. والإيمان بالقبر يتضمن الإيمان بنعيم القبر وعذاب القبر وفتنة القبر، ثلاثة أمور. وكما هو معلوم أن الدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ بينهما والآخرة، وكل دار لها أحكام، لها أحكام خاصة بها. فما يكون في القبر ومن الغيب الذي يجب الإيمان به على ما دلت عليه النصوص. ودل على الإيمان بالقبر وعذابه ونعيمه وفتنته القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فجملة من الأدلة، منها قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأدنى هو عذاب القبر. وقوله سبحانه وتعالى: النار، عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذا في القبر، لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن القرآن أيضا قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية استشهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يكون في القبر في حديث البراء وحديث أبي هريرة، أن المؤمن لما ينطق بربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والمفسرون بينهم اختلاف في المقصود في يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكلا القولين يدلان على إثبات عذاب القبر. قال بعضهم: في الدنيا أي الدنيا، وفي الآخرة أي القبر. وقال بعضهم: في الدنيا أي القبر، في الآخرة أي الآخرة يوم القيامة. فعلى القول الأول يكون القبر في الآخرة، وعلى القول الثاني يكون القبر في الدنيا، فكلا القولين يدلان على إثبات القبر. ومنه قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقالوا أن المعيشة الضنك في الدنيا وفي القبر. وأما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا أحاديث كثيرة، منها قوله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، وأمر بالاستعاذة من عذاب القبر، وقال عليه الصلاة والسلام: أوحي إلي أنكم تفتنون. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام دون البشر ودون الثقلين، أنه يسمع عذاب القبر ويسمع ما يكون في القبر. وتسمعه أيضا، تسمع العذاب البهائم كما ورد في الحديث، لذلك من القصص ما ذكره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في مناظرته للصوفية، أنهم كانوا يتبركون بمقبرة، يأتون بخيولهم التي تمسك بطونها، فإذا جاءوا بها إلى هذه القبور أخرجت ما في بطنها. فظنوا أنها بركة أصحاب القبور فعبدوها من دون الله. فقال لهم شيخ الإسلام: هؤلاء قوم يعذبون، فالبهائم تخاف وتسمع عذابهم فتخرج ما في بطنها، وهم فهموها على العكس. ومن السنة أيضا حديث كثيرة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجريد من نخل فوضعه عليه، قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرواية فيها بيان خصوصية رسول الله، وليس لكل أحد. الذين يأتون بالزهور ولا يضعونها عند القبور استدلون بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس بشفاعتي. فهذه تدل على أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الإجماع فقد حكى الإجماع جملة من علماء أهل السنة والجماعة. ومنكر ونكير وهما الملكان اللذان يسألان الميت في قبره، وإثبات اسمهما مما ضعفه بعض العلم وصححه غيرهم، وقد ورد ذكر التسمية في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن أحاديث الصحيحين فيه أنهما ملكان أزرقان أسودان ولم تأتي التسمية، وإنما وردت التسمية في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بحوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا مما يجب الإيمان به مما يلحق باليوم الآخر، ويدل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فاستدلوا بقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قال بعضهم الكوثر هو الحوض، وقال بعضهم هو نهر في الجنة، لكن إثبات الكوثر يدل على إثبات الحوض، لأن الذي يصب في الحوض هو ماء الذي يأتي من الكوثر. وجاء في حديث أنس عند البخاري لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. قال: هذا الكوثر. ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث الحوض مما من الأحاديث التي ثبتت بالتواتر، وإن كان الإيمان بالعقائد يجب ما دام الحديث صح سواء كان متواترا أو أحادا، لكن من باب قطع الطريق على أهل البدع ما كان متواترا نثبت تواتره. فالحوض مما بلغت الأحاديث فيه حد التواتر، وردت في أكثر من 80 حديثا في الصحيحين وفي غيرها، وفي الصحيحين عن 20 صحابية، عن 20 صحابية. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة في الشام وصنعاء في اليمن، وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وفي لفظ مسلم: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وجاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن. ورد في بعض الأحاديث أن طوله شهر وعرضه شهر، فهو مربع الشكل، وهو مما يكون يوم القيامة، فإن الناس يعرقون وتشتد عليهم طول المكث ويبلغ عرقهم 70 ذراعا في الأرض، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فالناس يحتاجون إلى الماء فيأتون إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل الإيمان يشربون، ومن أحدث يذادون ويطردون. قال فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ويدخل في هذا الإحداث من ارتد وكفر، ويدخل فيه من نافق، ويدخل فيه أهل البدع والأهواء. لذلك يذكرون من عقوبة المبتدع أنه يطرد عن حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لم يظمأ منه أو لم يظمأ بعدها أبدا. قال أنس، كان أنس يقول أدركت عجائز أهل المدينة يدعون الله دائما أن يشربوا من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في قول عبيد الله بن زياد يقول لأبي برزة الصحابي: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قط، يعني الحوض؟ فقال أبو برزة: نعم، لا مرة ولا مرتين، فمن كذب به فلا سقاه الله منه، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. رواه أبو داود، صححه الألباني. قال: ولكل نبي حوض إلا صالح النبي فإن حوضه ضرع ناقته. لكل نبي حوض، هذا حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة، أي أكثرهم يشرب من هذا الماء. هذا حديث صحيح، رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني. وأما حديث أن صالح حوضه ضرع ناقته، فهذا حديث موضوع لا يصح، حديث فيه موضوع لا يصح، رواه العقيلي في الضعفاء وابن الجوزي في الموضوعات، وهذه من مواطن ضعيف، يعني العقيلي كتابه أصلا في الضعفاء، فيذكر الضعيف ويروي أحاديثه، فهذه الأحاديث أحاديث ضعاف، وذكرها ابن الجوزي في الموضوعات. وعلته عبد الكريم بن كيسان، علته عبد الكريم بن كيسان، وقال عنه: الذهبي من المجاهيل وحديثه منكر، فلا يصح هذا الحديث، فلا يصح هذا الحديث. ثم بقي بعد ذلك أيضا من مسائل الإيمان باليوم الآخر الشفاعة والصراط والجنة وما يكون فيهما، وهذا نتركه في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.